قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه كتاب العتق عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. العتق تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أي أن الكفار لما خرجوا من العبودية لله تعالى وصاروا يعبدون غيره سلط الله المسلمين عليهم فاستولوا عليهم بالقتال، فلما استولوا عليهم ملكوا رقابهم وجعلوهم أرقاء لهم يتصرفون فيهم كما يتصرفون في أموالهم، فيكون الرقيق مملوكا لمن استولى عليه يملك منافعه يسخره فيما يريد ويملك نفعه وكسبه ويملك أمره ونهيه، ولا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن سيده الذي يملكه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان، حيث أنه ليس له أن يزوج نفسه ولو كان آدميا وبشرا سويا عاقلا، وذلك لأن سيده يملك عليه منافعه فليس له أن يتصرف بشيء يشغله عن استخدام سيده له، فسيده يستخدمه سواء في خدمته نفسه أو في حرفه أو في ماشيته أو في تجارته أو في صناعته، أو إذا استغنى عنه مكنه من التكسب وجعل كسبه له إذا كان كسبه من حلال، فدل على أن هذا مما يملكه أو مما ملكه الإسلام لهؤلاء. هذا هو أصل الرق. ولما كان هذا أصله فإن الرقيق الذي يملك المسلمون وهو كافر ثم يسلم بعد ذلك يبقى بعد إسلامه مملوكا، لأن هذا الذي ملكه قد يكون بذل فيه مالا، قد يكون اشتراه بماله، ولما اشتراه بماله أسلم بعد ذلك فإسلامه لا يسقط حق الآدمي، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فبقي ملكه ورقه بيد سيده بعد الإسلام. ولكن الشرع الشريف جاء بالحرص وبالترغيب في الإعتاق بوجوه متعددة، فمن ذلك الكفارات، حيث جعل الله في كفارة القتل تحرير رقبة المؤمنة وكذلك جعله كفارة الظهار لقوله بتحرير رقبة من قبل أن يتماسع، وكذلك في كفارة اليمين في قوله أو تحرير رقبة يعني عتقها حتى تكون حرة لتكون كفارة لهذا الذنب الذي اقترفه، وذلك دليل على أن العتق فيه أجر كبير حيث أنه يكفر قتل النفس ويكفر الظهار الذي هو منكر من القول والزور ويكفر الأيمان والنذور، وأن الشرع عندما جعله من المكفرات يحرص أو يهدف إلى تحرير الرقاب حتى يزول عنها الرق، ذلك لأنه إذا أصبح حرا صار مكلفا بما يكلف به الأحرار، وجب عليه الجهاد إذا تعين، وجب عليه الحج، وجبت عليه صلاة الجمعة وصلاة العيد، وقد كانت ساقطة عنه لما كان مملوكا لأن فعلها قد يفوت على سيده بعض المنافع، ونحو ذلك مما لا يجب عليه إذا كان رقيقا، فالشرع يتشوه إلى إزالة الرق حيث جعل ذلك جعل كفارات من العتق الذي هو التحرير. ثانيا، ورد الحديث أن من مثل بعبده فقد عتق عليه، من مثل به يعني من قطع منه أصلا أو جرحه في وجهه مثلا أو طعنه يعني ضربه وأساء إليه، فكفارة ذلك أن يعتقه جزاء له على اعتدائه على هذا المملوك. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى رجل من أصحابه وهو يضرب عبدا له فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال أبو مسعود هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار، يعني جعل ضربه له ذنبا وجعل كفارته كونه حرره وأزال الرق عنه، مما يدل على أن الشرع يتشوه لإزالة الرق عن الرقاب. ثالثا، ورد أيضا أن من أعتق شقا له في عبد فإن عليه أن يخلص ذلك العبد ولو كان لا يملك إلا سدسه أو عشره، إذا أعتق ذلك الجزء كله وقيل له عليك أن تشتري بقية العبد من مالك وتعتقه ولا تجعله مبعضا حتى لا يتضرر، لأنه إذا كان بعضه حر وبعضه مملوك تضرر بذلك، فهذا دليل أيضا على تشوه الشرع إلى إزالة الرق عن الرقاب والحرص على أن تبقى محررة حتى يتمكن الحر مما يتمكن منه سائر المكلفين. رابعا، ورد الثواب ورد الأجر الكبير في فضل العتق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا مسلما اعتق الله منه اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، أيما رجل اعتق عبدا مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني اعتقه الله لما انك اعتقت هذا العبد الذي كان مملوكا فانك تستحق ان يعتقك الله، ان يعتقك الله بسبب تحريرك له فينجيك من النار بكل عضو منه عضوا من معتقه. هكذا هذا تعظيم في العتق، وأحاديث كثيرة تدل على فضل العتق وفضل إزالة الزكاة على الرقاب وفضل أفضلها. في حديث أنه قال سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب يعني عتقا، فقال أنفسها وأغلاها ثمنا، يعني من أراد أن يكون الأجر أكثر فإنه يعتق من هو أكثر ثمنا ومن هو أكثر نفعا. واستحب العتق إذا كان ذلك العتيق يقدر على أن يغني نفسه وأن يقوم بشأنه، وأما إذا كان لا يقوم بشأنه ولا يغني نفسه فإن الأولى له أن يبقى رقيقا عند سيده حتى يتكفل به وحتى يقوم بأمره وينفق عليه ويطعمه ويكسوه ونحو ذلك، لأن عتقه قد يصير وبالا عليه حيث أنه لا منفعة فيه ولا خير فيه لنفسه. وبكل حال نعرف بذلك أنه كما أن الله تعالى أباح الرق فقد رغب في العتق وجعل له أو جعل فيه ثوابا جزيلا حتى يزول هذا الرق أو يخف أمره. وأما سببه فهو كما ذكرنا أن الكفار عبيد للشيطان، ولما كانوا عبيدا للشيطان في حالة كفرهم استولى عليهم المسلمون فجعلوهم عبيدا لهم، فقالوا بدل ما أنتم عبيد للشيطان عبودية معنوية نجعلكم عبيدا لنا رقاء عبودية ظاهرة جلية، فتصيرون باقين في ملكيتنا وتحت تصرفنا. هذا هو السبب. والأصل فيه أنهم إذا قاتلوا المشركين واستولوا على ذراريهم واستولوا على نسائهم ملكوا الذراري والنساء، وسموا ذلك تبيا، يقال سبينا منهم كذا وكذا نساء امرأة وكذا وكذا صبيا ونحو ذلك. فمن ذلك قصة بني قريظة لما أنهم نقضوا العهد مع قريش وغطفان الذين جاءوا أحزابا، فلما نقضوا العهد وانصرفت الأحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية، فكانوا يقتلون الرجال البالغين، كانوا من أنبت الشعر منهم دل على بلوغه فيقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله وجعل مع السبي فصاروا سبيا يعني مماليك. وكذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قتل من قتل منهم واستولى على النساء وعلى الذرية وأصبحوا مماليك، وكان من جملتهم صفية التي اصطفاها لنفسه وتزوجها وجعل عتقها صداقا لها فأصبحت من أمهات المؤمنين. ومن ذلك أيضا قصة بن المصطلق لما أنه أغار عليهم وهم غارون فقتل من قتل منهم وهرب رجالهم واستولى على أموالهم وعلى نسائهم وذراريهم فأصبحوا مماليك، وكان من جملتهم جويرية بنت الحارث التي كانت في سهم بعض الأنصار فكاتبته لأنها كانت بنتا لسيد بن المصطلق، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فتزوجها وأعتقها، دفع عنها ثمنها وتزوجها، ولما تزوجها أعتق المسلمون جميعا بن المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق بسببها 100 بيت أو أكثر من 100 بيت. هذه أمثلة من القتال الذي كان يقاتلهم ويسبيهم، وهذا دليل على أنه يسبي حتى العرب، لأن بني المصطلق من العرب، ومع ذلك سباهم واستباح ذراريهم. ومن ذلك أيضا قصة هوازن، لما أنهم تقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ثم انهزموا، استولى على أموالهم وعلى ذراريهم وعلى نسائهم، فقسموا قسم الأموال وقسم النساء والذرية بين الغانمين. ولكن بعد مدة جاءت هوازن المسلمين وقالوا رد علينا ما أخذ، فخيرهم وقال لكم اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، فاختاروا السبي الذي هو النساء والذرية، فرده عليهم. فهذا دليل على أنه كان يسبي ويسترق حتى العرب. ولما بدأ الصحابة في قتال فارس وفي قتال الروم وفي قتال البربر والترك نحوهم، كثر السبي في المسلمين وكثر الرق، وصاروا يسترقون كثيرا، وصار كل بيت فيه عدد من الأرقة ملكا لهم. فصار الفقهاء يضربون المثل كثيرا بالرق وبشراء الرقيق وبعيبه وما أشبه ذلك مما يدل على كثرته. ولم يزل موجودا الرق إلا في سنة 86 من القرن 14، رأت الحكومة أن الجهاد منقطع من زمان طويل، وأن هؤلاء المماليك يغلب أنهم منصوبون منتهبون من البلاد التي تلي بلاد العرب من الإفريقية ونحوها، فرأى الملك رحمه الله أن يحرروا كلهم وأن يمنع الاسترقاق إلا أن يحصل قتال فيما بعد، قتال شرعي يحصل فيه سبي، فهنالك إذا كان سبيا صحيحا فإنه يعود الرق إلى ما كان عليه. هذا ما يتعلق بالرق وأسبابه. أما هذان الحديثان يظهر أن بينهما شيء من الاختلاف، فإن في حديث ابن عمر أن العبد يبقى مباعظا، وفي حديث أبي هريرة أنه يستسعى. وصورة الحديث في حديث ابن عمر إذا كان العبد بين اثنين نصفين، فأعتق زيد نصفه وبقي نصف عمر، فنقول لزيد أنت أضربت هذا العبد الذي جعلت نصفه حرا ونصفه رقيقا، وأنت السبب في ذلك، فعليك أن تشتري النصف الباقي وتعتقه وتعطي شريكك ماله قيمة ذلك النصف، يقومه قيمة عدل، نعرضه على أهل المعرفة، كم يقاوم هذا العبد أو كم قيمة نصف هذا العبد، لا وقت ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، فإذا قومه عرف قدره قلنا لزيد عليك أن تدفع لعمر نصف الثمن نصف ثمن العبد حتى يعتق العبد ويكون كله عتيقا بسببك وأنت الذي تحوز الأجر وأنت الذي يكون لك ولاء هذا العبد فإن الولاء لمن أعتق. فإذا قال أنا فقير ليس عندي ما أستطيع أن أشتري به النصف الثاني لا أقدر على ذلك سواء كان الباقي نصفا أو أكثر من النصف أو أقل من النصف فماذا نفعل بهذا العبد الذي أصبح مبعضا بعضه حر وبعضه عبد ماذا نفعل به؟ في حديث ابن عمر أنه يبقى مبعضا فعلى هذا يخدم عند عمر يوما ويخدم لنفسه يوما يقال لك يوم تتكسب فيه لنفسك وتنفق فيه على نفسك ولك يا عمر يوم يخدمك فيه ويشتغل عندك ويكون كسبه لك يبقى مبعضا والمبعض مذكورا في كتب الفقه كثيرا حكم المبعض وكيف يعامل وكيف يعمل معه هذا مقتضى حديث ابن عمر انه يبقى مبعضا يشتغل عند هذا يوما ويشتغل لنفسه يوما وان كان العتق ربعه ما اعتق الا ربعه اشتغل عند سيده ثلاثه ايام واليوم الرابع يشتغل لنفسه يكون حر التصرف او يتفقان على وده كان يقول تشتغل عندي شهرا وتشتغل لنفسك ثلاثه اشهر او ما اشبه او بالعكس تشتغل عندي ثلاثه اشهر ولنفسك شهرا اي بقدر ما فيه من الحريه وذكروا ذلك حتى في المواريث فقالوا المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه هذا ما يدل عليه حديث ابي هريره حديث ابن عمر اما حديث ابي هريره فذكر انه يستسعى العبد غير مشكوك عليه اذا لم يستطع الذي اعتق نصفه ان يحرره فانه يستسعى ومعنى يستسعى يقال له اكتسب بنفسك مالا واشتر نفسك بمنزلة المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بمال مؤجل ثم يدفع كل شهر او كل سنه قسطا الى ان يحرر نفسه ولعل هذا فيما اذا كان قادرا على ان يتكسب ولا نلزمه بذلك هذا هو الجمع بينهما انه يستسعى اذا كان معه قدره على التكسب حتى يخلص نفسه فاذا لم يستطع التكسب فلا يجبر على الاستسعاء وعلى التكسب بل يبقى مبعضا